شر الوسواس، الوسواس هو الموسوس وهو الشيطان الذي يوسوس على الإنسان. الإنسان إذا كان يتعبد بعبادة من وضوء أو صلاة أو طواف أو نحوها، فإنه يأتيه ويوسوس له في هذه العبادة بحيث أنه يفسدها عليه. فإذا قام يتوضأ مثلا، إذا أوشك على الانتهاء قال نسيت وجهك، فيعود الوضوء مرة ثانية. ثم إذا انتهى سارية قال نسيت يدك، ثم يعود، حتى أنها تقام الصلاة ويخرج الناس من الصلاة وهذا واقف يتوضأ. هذا عمل الوسواس وهو الشيطان. وأما الخناس فهي من الخنوس وهو الذلة والخضوع والفرار والهرب. فإن الشيطان إذا ذكر الله تعالى خنس، أي أنه ينهان ويصغر ويفر. ولهذا أمر الإنسان إذا اعترضه شيء من هذه الوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يذكر الله تعالى. وإذا سمع الشيطان المؤذن يؤذن أو يقيم فإنه يفر، فإذا انتهى عاد. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول هذا أثناء قيامي بالسعي نسيت الإسراء عند العلامات الخضر الشوط السابع، هل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء علي، لأن الإسراء في المشي أو السعي هذا من سنن السعي. يسن للإنسان إذا كان بين العلمين الأخضرين أن يسرع قدر ما يستطيع، وهذه سنة خاصة في حق الرجال. فإذا أن الإنسان نسي ذلك فلا شيء عليه، لأن السنة فات محلها ولا يترتب عليه شيء وسعيك صحيح. يقول ما فضل الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالإنسان إذا صلى فيها حصل خيرا كثيرا. يسأل عن مسألة في الرسم، رسم المصحف. يقول إذا ذكر في سورة البقرة إبراهيم عليه السلام فإنه لا يذكر فيه الياء وفي غيرها يذكر، ما هو السبب؟ هذا هو الرسم العثماني لما صاحب عثمان رضي الله تعالى عنه وتبين بذلك. هذا السائل يقول جئت من بلادي لأعتمر عن والدي المتوفى، هل أستطيع أن أعتمر عن نفسي علما بأني معتمر في السنوات الماضية؟ السنة أن الإنسان إذا أدى العمرة يكتفي بها ولا يكررها لا عن نفسه ولا عن غيره. هذا هو العمل الأفضل الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. لكن لو عمل الإنسان عمرة ثانية من أدنى حركة التنعيم فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. دليل أن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بعد الإلحاح وذهبت إلى التنعيم لتأتي بعمرة، خرج معها محرم لها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يحرم، فدل هذا على جواز العمرة وعدم فضيلتها، إلا لو كانت فاضلة لا عمل عمرة معها. هذا يسأل يقول قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يقول ألا يدل هذا على أن الله تعالى قد خلق جميع ذرية آدم في ظهره؟ أقول نعم، هذا مما يدل عليه، مستدل به على هذا المعنى. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. ما هو حسد العين وما زال ممات؟ ما حسد العين؟ حسد بتاع العين وما زال ممكن منه وما أدراك؟ هذا يسأل عن العين، الإصابة بالعين. نعم، الإصابة بالعين لها حقيقة، و منشأ الإصابة بها هو نوع من الحسد، بحيث أن الإنسان يستكثر النعمة على هذا المحسود، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ولما أن شخصا رأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه يغتسل فأعجبته بشرته، فقال ولا جلد مخبأة، يعني فتاة جميلة، فلبط ذلك الرجل يعني سقط، فأسرع الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما سمعوا من ذلك الرجل، فدعاه فقال أيعمد أحدكم إلى قتل أخيه إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليذكر الله وليبرك، أن يقول ما شاء الله تبارك الله، وعمره أن يتوضأ لصاحبه بإناء ويغسل مغابنه، يعني أماكن العرق فيه كالإبط وما شابهه، ثم يصب على ذلك المعين، فعمل ذلك فأخذ الماء وصب على ذلك المصاب بالعين فقام وما به بأس. ومن أسباب الوقاية من العين قراءة المعوذتين، ومنها سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالعين منشأها الحسد، وقد يصيب الإنسان نفسه وقد يصيب ماله، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان إذا كان يعرف من نفسه هذا المرض فينبغي له أن يسارع إلى ذكر الله ويبرك على من وقع في نفسه شيء عليه، فإن وقع شيء فليبادر أيضا برقيته والوضوء له والدعاء له ونحو ذلك من الأمور. وإذا أصيب الإنسان بعين وهو لا يعرف العين ولا يستطيع الحصول على شيء من آثاره له فالرقية في القرآن هي خير دواء. هذا يسأل يقول في السعي خرج منه ريح ثم صلى الظهر هل الصلاة صحيحة؟ نقول الصلاة غير صحيحة، وعما السعي فهو صحيح، السعي صحيح لأنه لا تشترط له الطهارة، وعما الصلاة فلا بد أن تكون على كمال الطهارة، فعليه أن يعيد الصلاة. يقول امرأة جاءت الدورة وهي قادمة من المدينة وموجودة في مكة الآن وقد نوت العمرة، فهل يجوز لها زيارة الحرم والدخول فيه؟ ومتى وكيف تعتمر وتنوي لما بعد الانتهاء من الدورة؟ إذا كانت أحرمت من الميقات فإنها تنتظر حتى تؤدي عمرتها، بعد طهرها تنتظر حتى تطهر، ثم إذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر شعرها وانتهت عمرتها. أما إذا كانت لم تنوي الدخول في العمرة فإنها لا يلزمها شيء، وإذا أرادت أن تأتي بعمرة فإنها ترجع إلى الميقات الذي مرت فيه ولا تحرم من أذنها. هذا يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف للوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يطوف فإنه لا شيء عليه. أما الحج فإن طواف الوداع واجب. يقول هل يسوغ لطالب العلم أن يعتمد على الكتب دون الأخذ من العلماء؟ لا يسمى طالب علم إذا لم يطلب العلم من أهله، ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. كان فيما مضى رجل يطلب العلم من الكتب لا من العلماء، فقرأ في كتاب الحية السوداء شفاء من كل داء، فصار يبحث عن حية في البراري حتى وجد تلك الحية السوداء فأخذها وطبخها وشرب ماءها فمات. والأصل في هذا أنها الحبة السوداء، لكن زاد نقطة في النسخة التي معه صار بدل الحبة الحية، فتسببت له في هذه المصيبة. فينبغي للإنسان أن يأخذ العلم من أبوابه، وكثير من المسائل لا تتضح للإنسان إلا بالمدارسة والمناقشة. نعم الإنسان لا يكون في كل حرف وجزئية لا بد له من شيخ، بل إذا توجه وعرف المصطلحات والمقاصد والأدلة فإنه حينئذ يستطيع أن ينمي تعليمه ويتزود من العلم بعد أخذه للمفاتيح وقدرته على فتح الأبواب. هذا السائل يسأل عن سؤال وهو غير متأكد منه لكنه صحح له، ويسأل يقول إذا أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام 40 فرضا فإنه تحصل له الوقاية من النفاق ومن النار. حصل له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا حديث حسن صالح للاحتجاج به. الإنسان إذا حصل له أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 فرضا متصلة، 40 يوما متصلة، فإنه يكتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا في كل مسجد، ويسأل يقول هل هذا خاص من المسجد الحرام أو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا، في كل مسجد. يقول هناك أناس معروفون بالإصابة بالعين ولهم ضحايا، فكيف التعامل معهم؟ التعامل معهم أن الإنسان يرقي نفسه قبل أن يتعامل معهم، وإذا رأى منهم شيئا يذكرهم بالله.